في أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هناك بعض الأسئلة. سائل يقول: ما هي أهم الكتب التي تنصحنا بقراءتها في ذكر معاني الأسماء والصفات؟ والحقيقة إنه كتاب، يعني ككتاب معين أدل عليه في معرفة الأسماء والصفات أو من حيث معانيها، يعني ليس هناك كتاب الحقيقة يعتبر شافيا وافيا في هذه المسألة، لأنه معظم الكتب تناولت المعاني معاني الأسماء والصفات إما من جهة المعنى اللغوي، وإما أولتها، يعني وقعت في التأويل الذي ينبغي أن يحذره كل طالب للنجاة في دينه فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فالحقيقة يعني أن التماس معاني الأسماء والصفات يكون من خلال كتب التفسير وكتب شرح السنة وكتب العقيدة، بحيث أنها يعني يتحصل المعنى، أي معاني الأسماء والصفات، من خلال مقتضيات المعنى العقائدي. سائل بيسأل بيقول: يمكن احنا ذكرنا في معنى الإحصاء إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فكنا بنقول إن الإحصاء منهم من قال هو حفظ اللسان أو سردها سردا، ومنهم من قال هي تدبر المعاني ودعاء الله عز وجل بها، إلى أن انتهينا إلى المعاني التي ذكرناها في معنى الإحصاء، وهي المرادة من هذا الدرس أو من تناول هذا الباب، وهو تدبر معنى الإحصاء المراد الذي يترتب عليه دخول الجنة، الذي يترتب عليه دخول الجنة. فهو بيقول: هل دخول الجنة يشترط له الإحصاءات الثلاثة لأسماء الله الحسنى، أم يكفي التدبر فقط دون الحفظ أو غير ذلك؟ طبعا هو اللي اشترط هو المعنى الذي انتهينا إليه في معنى الإحصاء، وهو أن يدور القلب في فلك معنى الاسم، بحيث يترتب عليه معنى عقائدي، ثم يتبع هذا المعنى العقائدي موقف شرعي يتناسب، وما استقر من معتقد في القلب من مضمون معنى اسم، أي اسم من أسماء الله الحسنى جل وعلا. سؤال يعني في مسألة فقهية، لكن برضو زي ما قلت اختيار الأسئلة بيكون مما عمت به البلوى أو يحتاج إليه السامع. يقول: ألاحظ من بعض الإخوة إذا انتهى الإمام من الصلاة وقاموا لإتمام ما فاتهم من الصلاة يتقدموا خطوة للإمام ليخرج من الصف، فهل هذا من السنة؟ طبعا ده ليس من السنة، يعني هذا يخشى أن يصير سنة في الناس بسبب قلة العلم. يعني كثير من الناس، ودي الحقيقة أنا أشاهدها وألاحظها في كثير من الإخوان، أن الناس تكون في صف واحد ويكون منهم مسبوق أو أكثر، فإذا انتهى الإمام من الصلاة تقدم المسبوق خارج الصف أو للخلف أو للأمام ليتم صلاته. هذا الفعل إن كان المراد منه أنه يتخذ لنفسه سترة، أن يتخذ لنفسه سترة ليحمي نفسه من المارين أمامه فلا بأس. أما إذا كان مجرد عادة اعتادها أنه هو يتقدم خطوة للأمام كده عشان يبتعد عن مساواة الصف الذين انتهوا من الصلاة، فهذا مما يخشى أن يكون ذريعة لأمر ليس من السنة، يعني ذريعة لبدعة. ما حكم الاحتفاظ بالصور الزائدة عن الحاجة لحين استخدامها في أغراض أخرى؟ بعض الناس يبقى معه صور زائدة لأنه عندما يذهب إلى المصور يصور نفسه مثلا 10 صور أو أكثر أو أقل، لكنه لا يحتاج في الغرض الذي صور نفسه من أجله إلا إلى 2 أو 3 استخراج بطاقة أو جواز أو مشابه، فهل ما بقي معه من الصور يحرم إذا احتفظ به لحين احتياجه في إخراج أوراق أخرى؟ لا، لأن هذا يكون من باب الضرورة أو من باب الحاجة، وليس فيه احتفاظ من باب تكريم الصورة، وليس فيه احتفاظ من باب بس بغرض، بس بشرط أو يعني ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أنه لا ينبغي أن يهدي منها أو يريها للآخرين أو مشابه، بل ينبغي أن يتحرج، لأننا ما نحمل الصور في جيوبنا أو في أوراقنا إلا من باب الضرورة، إلا من باب الضرورات. سأل بيسأل سؤال أيضا فيما يتعلق بطلب العلم أو فيما يتعلق يعني الاستدلال وأهله والنظر وأهل الاجتهاد، فبيقول لمن الاستدلال ولمن النظر في الدليل وما حد طالب العلم؟ اعلم أن معرفة الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي ينبغي أن يعلم الجميع أنها لا تكون إلا من خلال ما جعله الله دالا على الحكم الشرعي. معرفة الحكم الشرعي لا يكون إلا من الطريق الذي نصبه الله للتدليل على الحكم الشرعي، وهو الدليل، ما يعرف عندنا جملة بالدليل الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من القياس والإجماع، وما يرجع إليهما من القياس والإجماع، فلا بد من معرفة الدليل. لكن الناس في ذلك، يعني الناس من حيث أوسعهم فيما يتعلق بطلب الأحكام الشرعية، يعني أنا إنسان عايز أطلب حكم شرعي في صلاتي، في صيامي، في زكاتي، في علاقتي بامرأتي، في علاقتي بجاري، بصاحبي، في أمر ديني، في اعتقادي، أي حكم أنا محتاج أعرفه. فالناس في طلب الأحكام 3 أقسام من حيث أوسعهم. الأول هو عالم رباني يستطيع النظر ويستطيع استخراج الحكم من الدليل الذي نصبه الله دلا على الحكم، يستطيع النظر ويستطيع استخراج الحكم من الدليل الذي نصبه الله دلا على الحكم. وطالب علم، طالب علم فتح الله عليه بما فتح، يستطيع أن يفهم الاستدلال والنظر وإن كان لا يبلغ مرتبة الأول، يعني هو غير قادر على إيجاد الأحكام ولكنه قادر على معرفة أي دليل، أي حكم من خلال ما أقامه المستدل من دليله، يعني بمعنى أنه إذا عرضت المسألة بدليلها يستطيع أن يعرف ذلك وأن يقف عليه. والثالث عمي لا يدري شيء، عمي لا يدري شيء، فهذا هو المأمور بعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا قيد إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال وأنت تعلم فلا يجوز، ولذلك اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقلد المجتهد. من هو الذي حق النظر؟ هذا الذي فتح الله عليه وبلغ من المبلغ من العلم إنه إنه عنده القواعد والمقدمات التي تؤهله للنظر. طبعا يمكن لأن السائل الله أعلم، السائل بيسأل هل ده من باب معرفة في الواقع ولا معرفة الشروط العلمية؟ يعني الشروط العلمية كثير جدا من العلماء ذكروا فيها تفصيلات طويلة، لكن الحقيقة هم اتفقوا على 3 شرائط أساسية لم يختلفوا فيها، وهي الحقيقة الصحيحة، وما سواها لعله زائد أو يرجع إليها إن صح. الأول العلم باللسان العربي بحيث أنه يفهم الخطاب المتكلم، لأن الله عز وجل خطابه الذي نصبه دلا على الحكم الشرعي باللسان العربي سواء كان في الكتاب أو في السنة، فلابد من العلم باللسان العربي. والأمر الثاني العلم بالكتاب، العلم بالكتاب، العلم بأدلة بالكتاب والسنة، ثم العلم بالقواعد المتعلقة بمعرفة دلالة الخطاب على الحكم. بعضهم قال الناسخ والمنسوخ، وبعضهم قال العام والخاص وآخره، وهي القواعد عموما، سواء قواعد كانت ترجع إلى الأصول أو إلى المصطلح أو ما شابه. سائل يقول: كتب أحد العلمانيين في إحدى المجلات يقول: إذا كان الله عز وجل قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، يعني في شأن ما علم النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني، فكيف نفسر المواقف التالية؟ هو نقل عن كلام الإيه الذي قاله لعله بمغرض أو مشابه. واحد: موقفه في اختيار مكان الجيش في موقعة بدر، موقفه صلى الله عليه وسلم من اختيار الجيش. واثنين: لما سئل عن تلقيح النخل ثم قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. والثالث: أنه كان يداعب زوجاته، أنه كان يداعب زوجاته صلى الله عليه وسلم، فشكك الكاتب في كون كل كلامه وحي، وعليه قال بعدم وجوب التزام السنة، فكيف نرد على أمثال هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ والحقيقة أن الكلام ده يعني أنقص من أن يقرأه العبد، ولكن لعله يعني ينال من ضعاف النفوس ومن قليل المئنة والذات وممن قلت عقيدتهم، بحيث إذا وزي ما احنا عارفين الناس في قضايا الإيمان على صنفين: صنف وقف عند حد الإيمان المجمل، يعني ربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكتابنا القرآن وأن هناك بعث وأن هناك جنة ونار، ولا يعرف لذلك دلائل ولا يعرف لذلك أصول، لكن يصدق ويقبل هذا الكلام ويصدق به، فهذا إيمان مجمل. لكن صاحب الإيمان المجمل إذا رجب ارتاب وإذا شكك شك. وقسم آخر جعلنا الله يمكن منهم، وهم أهل البصيرة الذين يعني قال الله في حقهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن تكون على بصيرة من دينك، وهو بحيث أنك إذا شككت لا فشك، وإذا رجبت لا ترتاب، وهكذا. فلعل هذا الكلام مما قد ينال منه النائل، أن ينال منه النائل في أنه يقول يعني كلام هذا صحيح، مش النبي صلى الله عليه وسلم يوحى له ازاي ما يعرفش موضع الجيش ونزل منزلا في يوم بدر، ثم سأله الصحابة رضوان الله عليه وقالوا له: يا رسول الله، أهو وحي أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال: بل هي الحرب والمكيدة. فقالوا: ليس هذا هو المنزل، أو كما وقع له صلى الله عليه وسلم، إلى أن أخبروه أنه ينبغي أن يكون الماء وراءهم حتى إذا غار عليهم القوم لم يحجزوا عنهم الماء، فأخذ بقولهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك مر على قوم يؤبرون نخلهم، يأخذون من ذكور النخل يؤبرون إناسها أو العكس، فقال: دعوه فإن الريح تلقح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فما أصمر النخل في هذا العام. فأتوه فأخبروه بذلك، فقال: أنت أعلم بأمور دنياكم. والحديث في طرقه نظر، لكن لعلها يقوى بعضها ببعض. وكونه يداعب زوجته صلى الله عليه وسلم أو نساءه صلى الله عليه وسلم، ففي الحقيقة أن هذه الملابسات يعني دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تشكيك فيه. الأول لأمور منها: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله عز وجل للخلق إلا من باب حفظ دينهم، إلا من باب حفظ دينهم الذي يترتب عليه صلاح دنياهم، وليس من باب تعليمهم فنون الدنيا. يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم النجار فن النجارة، ويعلم الحداد فن الحدادة، ويعلم الزارع أو الفلاح فن الإيه الزراعة وما شابه، إنما جاء لينصلح به صلى الله عليه وسلم بأمر الله وفضله أمر الدين الذي يترتب عليه صلاح. أما فنون الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن حتى هذه الأمور لا تنصلح، يعني لا ينصلح النجار للنجار إلا إذا تعامل بقيود الدين من الأمانة ومن حفظ العهد ومن وفاء الحقوق ومن الوفاء بالوعود وهكذا، فهم؟ والزارع أيضا لا تحصل زراعته إلا بتقوى وتوكل على الله عز وجل وعدم الركون الأسباب. فهذه معطيات صلاح الدين التي ترتب عليها صلاح الدنيا. ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من باب تعليم الناس فنون الدنيا من الطب والزراعة والهندسة وما شابه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم يعلم بأمور دنياكم، لأن هذه ليست الوظيفة الذي جاء من أجلها، ولو جاء لأجل هذه الوظيفة لأقامها على وجه ما يكون بعده وجه، زي الدين كده أقامنا على أمر لا يكون بعده أمر، بل هو أكبر الأمر على الإطلاق، لأنه بهدى الله سبحانه. فهذا هو الذي فيه قوله تعالى إن هو إلا وحي، يعني الشرائع الحرام والحلال، الهدى والضلال. أما فن التجارة وفن الزراعة وفن الحدادة والنجارة فهذه أمور للناس فيها شأن، بشرط أن يتقيدوا بما حد الله لهم من حدود. وأما كونه صلى الله عليه وسلم يداعب امرأته أو يداعب زوجاته صلى الله عليه وسلم، فهذا من حسن خلقه، وهذا أيضا من الدين، وهذا من وحي الله عز وجل له، أن الله عز وجل أذن للرجل في امرأته كل إذن حتى يحول بينه وبين الحرام تمام الحيالة. يعني أنت أذن لك في الحلال بحيث صار لك الإذن في امرأتك كما شئت، إلا ما منع منك وهو القليل النادر، وهذا الممنوع لا تشتهي النفس. أنت منعت من الحيض والدبر، من الحيضة والدبر، وهذا لا تستطيع النفس السوية. أما كون النفس خبيثة فالشرائع لم تأتي لتوافق متطلبات النفس الخبيثة والدنيئة، إنما توافق النفس المفطورة السوية على ما فطر الله عز وجل خلقه وعباده. فأذن لك في امرأتك كيف تشاء، فأتوا حرثكم أن شئتم، بحيث يكون ذلك باب حلالك الذي تحجب نفسك به عن باب الحرام تماما. ولذلك شدد في الزنا وشدد في النظر وشدد في الخلوة. لماذا؟ لأنك عندك باب من الحلال. فهذا دين، هذا دين. يبقى هذه أمور لا يقال من السنة، وهذا كلام هراء وكلام يعني الغرض منه التشكيك فقط. طبعا قلنا ان ده كلام ارخص من ان يقال، لكن حتى لا يروج على الضعاف، يعني عزم الله اياكم من ذلك. هل الحنان والمنان من اسماء الله عز وجل؟ نعم، هي من اسماء الله عز وجل، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. سائل يقول حضرتك ذكرت ان ترك الصلاة كافر، ورديت على حديث لم يعملوا خيرا قط، فهل من ترك صلاة او صلاتين ايضا خارج من الملة؟ لا، ليس من ترك صلاة او صلاتين، بل من صلى وترك وصلى وترك وصلى وترك بحيث يعد في الصلاة ويعد في الترك ليس بخارج من الملة، ليس بخارج من هذا ما ذهب إليه وما تطمئن إليه نفسي. لأن وإن ذهب بعض أهل العلم الأفاضل إلى أن ترك فريضة واحدة كفر مخرج من الملة، لأنه ينضبط فيه معنى الترك، ولكن الترك الذي هو ينضبط فيه الحكم هو الترك بالكلية، لأن هناك كما قلت المضيع، والمضيع هو الذي إما يؤخر الصلاة عن وقتها أو يصلي البعض ويترك البعض. فالناس على ثلاثة مقامات: محافظ ومضيع وتارك، واضح؟ فالذي يصلي البعض ويترك البعض يسمى مضيع، وهذا فيه قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وما حكم من صلى الجمعة كل أسبوع فقط أو العيدين فقط؟ هذا الحقيقة مما أتوقف فيه، يعني مما لا أستطيع أن أقول فيه بالكفر، من صلى الجمعة. أما من صلى العيدين فقط فهو كافر والعياذ بالله إن كان لا يصلي غير العيدين، لأن العيدين ليست من الفرائض، ليست من الإيه؟ من الفرائض، فيعتبر ما صلى، كما لو ترك العبد الصلوات كلها ثم أقام الليل دائما مثلا يعني، لكنه لا يصلي أي فريضة، والحكم متعلق بترك الفريضة وأداء الإيه؟ الفريضة. أما إذا كان يصلي الجمعة ويتركها هذا هو محل الإيه؟ محل الوقوف. وما رأيكم في من يصلي ويحارب المسلمين ويعمل مع الطواغيت، أو من يصلي ويعبد إلها أو شريكا مثل البدوي؟ ألا ترى أن سلام تكون الفيصل في إيمانه أي التوحيد؟ طبعا ده كلام المراد منه إيه؟ إنه عايز يقول إن هو فهم سائل يعني، أو بعض الناس فهموا من السؤال إنه الصلاة من مقتضيات التوحيد، فأنت تقول إيه لواحد يعبد غير ربنا أو بيسب الدين أو بيعمل نواقض وهو بيصلي؟ يبقى كلامك غلط، لان هو بيصلي ومع ذلك مش ايه. فطبعا ده كلام يعني لا يقوم به احد، يعني الفهم ده لا اعتقد احد من الجالسين سوى السائل قد فهم ذلك. المقصود ان الصلاة من مقتضيات التوحيد مع غيرها من المقتضيات، يعني لا اقول ان الصلاة من مقتضيات التوحيد بحيث من صلى ولم يشهد الشهادتين مثلا فهم واحد، او من صلى وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موحد، انما المقصود ان الصلاة من مقتضيات التوحيد مع غيرها من المقتضيات، زي ما نقول مثلا من صح وضوءه صحت صلاته، من صح وضوءه صحت صلاته بغير قيام وركوع وسجود، ولا هذا محمول على ان من صح وضوءه صحت صلاته مع بقية اركان الايه الصلاة. سائل يقول نرجو الإفادة عما سمعنا من الشيخ الطحان بخصوص ما قال في الجمعيات التي تقوم بين الأفراد، حيث أنه قال بأنها تدخل في شبهة الربا، وجزاك الله عني عن السائلين خير. اللهم أمين يا رب. يعني هو أنا سئلت الحقيقة في السؤال ده أكثر من مرة من كثير من الإخوة وغيرهم في مسألة أنه هم قالوا سمعنا من الشيخ الطحان حفظه الله، والحقيقة أنه هو يعني رجل له من العلم، لكن أنتم تعلمون أن كل يأخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه المسألة، هي مسألة الكلام على الجمعيات ليس فيها أي أدنى شبهة من الربا، لعل الذي قال بشبهة الربا أو سبب القول بهذا هو أنهم قالوا أن الجمعيات مفادها أن رجل يأخذ 1000 جنيه اليوم وآخر يأخذ 1000 جنيه بعد عام، فإذا الذي أخذ 1000 جنيه اليوم أخذ قيمة مادية حقيقية أكثر من قيمة 1000 جنيه بعد عام لتناقص قيمة العملة، فهذا فيه أنه يدفع مال ويأخذ يعني دوك أخذ زيادة، هذه زيادة ويقصد بالإيه يعني بيدفع أقل. ده كلام غير متصور، وإلا معنى هذا الكلام لا يصير في الإسلام ما يعرف بالقرض الحسن. يعني أنا مطالب بهذا الكلام، لو أعطيت 1000 جنيه بعد 10 سنين أخذ منه 10,000 على حسب نسبة العملة. طبعا ده كلام لو حد قال به يبقى قال بالربا الصحيح الغير مختلف فيه، يعني بربا النسيئة الذي لم يختلف فيه احد. يمكن من الناس من قال الربا ربا النسيئه فقط وليس هناك ربا فضل كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، لكن حتى على هذا الخلاف فيبقى القائل بان المال يزيد نتيجه للزمن ده قائل بايه؟ قائل بربا، نعوذ بالله من الخذلان. فلكن دي صوره من صور التكافل الاجتماعي، لا ارى باي حال ان فيها شبهه ربا او مشابه، هو تكافل او قرض. نحن 10 نتفق على ان نقرض فلانا ده 1000 يأخذه هذا الشهر ويسدد لنا، وفلان ياخده الشهر اللي بعده، وفلان ياخده، في صورة من صور القرض انك تدفع 100 وبتأخذهم 100، مش بتدفع 100 وتاخدهم 101 واضح، او مش بتدفع 99 وتاخدهم 100 وهكذا. مش متخيلين ما شاء الله المستعان. هو في خبر اخ دهوني متاخد من جريدة الاهرام، اقرأه من تعليق عشان يعني باب معرفة ما يقع او ما يدور او مدى الامتهان حتى للمساجد باسم اي باي مسمى يعني، لكن هو خبر منشور في بريد الاهرام. الحقيقة انه مش كاتب يوم الجريدة لعلها جريدة قريبة. يقول يهودية ترقص في مسجد احمد بن طولون، وبيقول هلني وانا في غربتي ان اشاهد. واحد يعني كاتب باعت رسالة الى بريد الاهرام، هو عايش في امريكا، هلاني وانا في غربتي ان اشاهد في احدى القنوات التلفزيونية الامريكية ولم اصدق ما ارى، اغنية لمطربة امريكية واضح من اسمها انها يهودية وهذه الأغنية تم تصويرها في مصر حول أهرام الجيزة وسقارة، بالإضافة وهنا الكارثة إلى مشاهد داخل مسجد أحمر بن طولون. نعم داخل المسجد، داخل المسجد، وهي تتلوى وتتقصع نصف عارية بملابس شفافة ومن خلفها الراقصات، فأي عار وأي مهانة أهانت مساجدنا إلى هذا الحد، أم بحجة أنه مزار سياحي تتم استباحته وانتهاك حرمته، أم هي حجة الفن وتشجيع السياحة؟ ترى أكان من الممكن أن يسمح بإتمام ذلك داخل معبد يهودي، أم أن المساجد في قلب القاهرة أصبحت مستباحة بهذه البساطة؟ إنني لا ألوم أصحاب الأغنية، ولكني ألوم وألعن من سمح في مصر بذلك، ولكني ألوم وألعن من سمح في مصر بذلك وحضر تصويره وتقاضى عنه. ألم يكن منع طاقم التصوير مرافقون مصريون؟ ألم يكن مع طاقم التصوير مرافقون مصريون؟ ألا يوجد لهذا المسجد حارس أو حتى بواب؟ أم تراه أمام بريق الدولارات قد سمح بإتمام هذه الفعلة الشنعاء؟ إنني أتوجه إلى هؤلاء أن اتقوا الله في دينكم وعرضكم إن كان قد بقي لديهم أدنى إحساس بهما. عود لما انتهى إليه الكلام في المرة السابقة، وقفنا عند بيان ما هو المسلك العملي الذي يلزم العبد المسلم لتحقيق معنى الإحصاء بعد إن كثر الكلام. يعني على مدار درسين متتاليين تكلمت في معنى الإحصاء الذي ينبغي أن يتدبر أن يفهم. فالإحصاء المقصود ليس مجرد الذكر باللسان، بل هو معتقد يترتب عليه عمل، باعتبار أن دينك كله، أن دينك كله عبارة عن معتقد يتبعه إيه؟ عمل. احنا قلنا قبل كده، ممكن اذكروا الكلام ده وبكرره تاني اهو اللي ذكرته في الدرس الماضي، أن سلامة العمل فرع عن سلامة التصور، مش كده؟ وسقامة العمل فرع عن سقامة التصور، سلامة العمل فرع عن سلامة التصور، وسقامة العمل فرع عن سقامة الايه؟ التصور. خد بالك من الكلام ده كويس. يعني ما الذي يدعو زيد او عبيد الى ان تضطرب افعاله باسم الدين او مش باسم الدين حتى، يعني سواء في المعاصي في الشهوات في الفجور، هو فساد تصوره. والمقصود بفساد التصور هو فساد المعتقد، وفساد الايه؟ المعتقد، مش كده؟ فيبقى اذا الاحصاء المراد الذي يترتب عليه الجنة هو دوران القلب في فلك المعنى حتى يصير في هذا القلب من معاني هذا الاسم ايه؟ معتقد. حتى يصير في هذا القلب من هذا المعنى معتقد. فاذا تحكم في القلب معتقد صحيح اي نعم صح المسلك والعمل، مش كده ولا ايه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسدت. وفساد المضغة يكون بفساد المعتقد. القلب مش بيفسد بإنه بيبقى لا يدق، أو يفسد بإنه يعني يبقى في مرض، لا، إنما ما يحويه من معتقد. وصلاح القلب هو ما يحويه من، فالذي قد حمل في قلبه إقدار الله حق قدره وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، الإثبات بلا زيادة ولا نقصان. وقلنا أن الإثبات بلا زيادة ولا نقصان مفاده الزيادة هي التكييف والتمثيل، الزيادة هي التمثيل أو التكييف. أنت عندما تقول يد الله عز وجل كأيدينا، أو يد الله عز وجل كذا وكذا، فهذا إيه؟ زيادة عما أثبته الله، لأنه لم يقل يد الله التي كأيديكم فوق أيديهم، لما قال يد الله فوق أيديهم، يد الله تثبتها كما هي، ومن قال هي القدرة تنقصها، مش كده ولا ايه؟ وثاني، وهذا الإثبات لابد أن يكون على الحقيقة دون المجاز، حتى لا يترتب على ذلك تحريف ولا تأويل، مش كده ولا ايه؟ فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ها؟ يبقى قلنا يبقى ده الباب الأول، أو نقول النقطة الأولى في المنهج، وهي إثبات صفات الله عن الوقوف على هذه الصفة من الباب الذي لا يصح الوقوف عليها إلا منه. وده معناه اجيب إيه الباب ده؟ إيه هو الباب؟ كتاب الله وسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن أثبت ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، أما ما استأصر فلا أعلمه، ما استأصر به فلا أعلمه، مليش حيل عارف منين عليه، مش كده؟ أنا مليش هنا غير الوحي، والوحي موقوف على الكتاب والسنة، وأما علم الله فلا حدود له، لكن أنا أقف على ما أعطانا الله سبحانه وتعالى دون زيادة أو نقصان على وجه الحقيقة لا المجاز. ليه؟ حتى يكون الإثبات بلا تحريف ولا تأويل. ثانية، نعم، وأن نوكل المهية إليه سبحانه وتعالى، مقتضى الإثبات هو إن كان المهية إليه عز وجل، بحيث لا يكون هناك سؤال عن الكيفية. يجي واحد يقول اليد ويسأل، فنقول له اليد معلومة والكيف مجهول والسؤال عنها بدعة، مش كده؟ ليه يسأل عن العين ويقول له العين معلومة وليه والكيف مجهول والسؤال عنه، وهكذا في كل صفة وفي كل فعل، في كل صفة وفي كل فعل، يعني في كل اسم يرجع إلى صفة أو في كل صفة ترجع إلى فعل، مفهوم يا إخوان؟ كيف توكل؟ يعني أنت تقول إن أنا هأوكل ما هي إلى الله، كيف إزاي تعين نفسك عمليا؟ نمرة واحد، قطع تصور الذات، قطع الأمل وقطع الرجاء في تصور الذات، لأنه يا إخوان من الأمور التي ينبغي أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تقول في الصفة بمعنى زائد عما أثبته الله إلا إذا كان هذا أحد أمرين. أنت في ساعة تتكلم في الصفة بأمر زائد عن الإثبات يبقى ده واحد من اثنين، إما أنك متجرئ متجشم لما لا ينبغي لك أن تتجشمه، وهذا نوع من دروب الضلال، مش كده؟ وده اللي يقع في أهل البدع سواء من المانعين أو المحرفين، والتأويل ضرب من دروب التحريف، مش كده؟ أو أنك تعلم الذات، اللي يتكلم ويثبت أكثر مما هو ثابت يبقى حاجة من الاثنين، يا متجرئ متجشم لأمر ينبغي الإقحام عنه، يا إما يعلم الذات فقال لا اليد قدرة، لأن مش حاجة اسمها يد، ليه يا سيدي؟ أنا أعرف الذات، فبالتالي أنا علمي بالذات جعلني أمنع إثبات اليد بمعنى اليد، مش كده؟ والأمرين، الأمر الأول ضلال مبين والثاني أضل منه. ليه؟ لأنه لا يعلم أحد ذات الله عز وجل سواه، مش كده؟ يبقى الأمر الأول الذي يعينك على إكال المهية إلى الله والتسليم بما أثبته الله عز وجل على وجه الحقيقة للمجاز هو أمور، منها قطع الأمل في تصور الذات، لأن ده أمر حقيقي، لأن تصور الصفات فرع عن تصور الذات، تصور الصفات فرع عن تصور الذات، وبالتالي أنت منين هتتصور الصفة؟ إذا كنت طب الصفة دي متصور أن تتصورها هذا أمر مقطوع فيه الرجاء، وبالتالي ينقطع أيضا تصور الصفة ماهية وكيفية كما انقطع الأمل فيه. ثاني، نعم، قطع الأمل في تصور الذات الذي ترتب عليه قطع الأمل أو التوكيل لعز وجل في المهية، ده لا يعني أن أنت تعطل الصفة، يعني إحنا إذا قلنا أن تفويض أهل السنة هو التفويض في الكيفية وتفويض أهل البدع هو التفويض في الإثبات والكيفية، يبقى لازم تقف عند المفترق وتقول نثبت، فلما تيجي تثبت تيجي بقى الكيفية تقوم تخليك تلغي، تقوم تقول لا أنا أفوض في الكيفية لقطع الأمل عن تصور الذات، ولكن أثبت المعنى، أثبت الصفة على المعنى الذي يليق بجلال الله على وجه ينفرد به، على الوجه الذي يليق، فهي يد لله، وانتم عارفين ان كل صفة تتناسب مع من وصف بها، يدك تتناسب انت، ويد الطائر تتناسب هو، ويد السمكة، ويد القطة، ويد حتى يد الحجرة، اي من تناسب والموصوف، ولله المثل الاعلى الذي هو ليس كمثله شيء، فيده وعينه وسائر صفاته تتناسب وشأنه العظيم، فإذا ما أثبت أي صفة سواء كانت ترجع إلى الذات أو ترجع إلى صفة من صفاته أو ترجع إلى معنى من معاني حقيقة وجوده سبحانه وتعالى او ترجع الى فعل من افعاله زي ما هنشوف التقسيم ده هو هنذكره. فكلها اثبتها بمعناها على وجه يليق به ها نمرة واحد وينفرد به سبحانه وتعالى على وجه يليق به وينفرد به يعني مش وجه يليق به ويليق بغيره يليق به وينفرد به سبحانه وتعالى. ثم موقف بقى. الموقف الذي يلزم وهو الوقوف الموقف الذي يلزم من هذه الصفات هو أن يتدبر العبد هذه الصفة على وجه العبودية على وجه التعبد مش على وجه المعلومة أو على وجه الثقافة أو على وجه التعلم المحض زي ما واحد لما بندرس مثلا أو زي مقارنات الأديان والله معبود النصارى كذا وكذا ومعبود اليهود كذا وكذا ومعبود المسلمين كذا وكذا ومنهم من قال عنه كذا. لا، إنما أنا أتدبر في أنه رحمن رحيم، في أنه بديع قدوس، في أنه مؤمن مهيمن. أتدبر في هذا المعنى بعد إذ أثبتته له على المعنى الحقيقي على وجه يليق به وأفردته بذلك، أتدبر فيه على معنى العبودية. تدبر زي ما هو شفنا كده، معنى الرزاق يلزمك بكذا وكذا وكذا مش كده، معنى الجبار يلزمك بكذا وكذا، معنى أنه الحكم يلزمك بكذا وكذا وكذا وكذا من الأمور التي ذكرتها في سرد بعض الأمثلة المتعلقة بإحصاء بعض أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم آخر حاجة وقفت عندها دي ما هو ده اللي هو ينفرد به على وجه ينفرد به. احنا قلنا نقطتين واخونا ندخلهم في بعض. النقطة الاولى هي الاثبات او الوقوف على الصفة، ثم النقطة الثانية هي الموقف بعد هذا الاثبات والموقف الذي يلزم العبد. قلنا ان ده ايه، ان يقف الموقف الذي يتناسب وايه وهذا الاثبات، وهذا فيه نقاط. الاولى هو ايه، ان يتدبر هذه المعاني على وجه العبودية. ده كان اخر كلام مش كده ولا ايه، ولا في حاجة تانية بسين ولا ايه، ولا كتبتوش ايه هم بقى يعني اللي هو اجملهم. قلنا ان الوقوف ده في نقاط او وجوه. الاول هو وقوف العبد ذلك الموقف الذي يتناسب والاسم والصفة، يعني انت عندما تعرف ان الله عز وجل غني يبقى الموقف المطلوب منك ايه، تمام الافتقاء. انت عندما تعلم ان الله عز وجل هو الرزاق قطع الامل في كل ما سواه طمعا في الرزق من غيره سبحانه وتعالى، ومعرفة ان لك رزقا عنده لن يحرمك منه قط حتى وان رأيت بعيني رأسك الحرمان، يعني تبقى انت كده شاق قائم بالاسباب تقول بلا ماليش اجيب من ايه، ولكن يقينك اصدق من ايه، من رؤية عينك. يقينك اصدق من رؤية عينك، وثقتك في اسمه وصفته وثقتك في فعله وامره تجعلك ايه تصدق ما في يعني ما في هذه المعاني اكثر مما تراه بامي راسك. يبقى واحد يقول لك والله مثلا سيفرج الله كربك، الاسباب تقول لا، لكن اليقين والثقه في وعده والثقه في امره والثقه في صفاته والثقة في أفعاله تقول إيه؟ نعم، مش كده؟ الله أمرك بهذا، الأسباب تقول إيه؟ الهلاك الهلاك، لكن اليقين قالت إيه إذن لن يضيعني، بلغة طبعاً هنا رأت بعيني، لكن بعيني رأسها تقول إيه؟ الهلاك، مش كده؟ لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا مشارك، فالأسباب تقول لا، لكن لغة اليقين تقول نعم. يبقى إذن تدبر المعنى ثم الوقوف الموقف الذي يتناسب هذا المعنى. الوقوف يعني انت في كثير من الاحيان مثلا واحد يبقى فقير جدا وعايز يتزوج او في كرب شديد وانت تعلم ان الله عز وجل قال ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج متهللا يقول لن يغلب عسرا، لن يغلب عسر ايه يسرين، ومع هذا انت تبقى عارف الكلام ده، لكن لغة الاسباب تقوى عندك فتهزم يقينك فيقل فينعدم الموقف المرضي وبالتالي يتخبط الحال، اللي هي الجزئية الاولانية. فساد التصور بناء على فساد التصور يترتب عليه فساد عمل، وسلامة التصور يترتب عليها سلامة عمل، مش كده؟ فبنكمل بعد الصور. فمجمل او بقية ما يتعلق بالمنهج العملي لتحقيق الإحصاء بعد إذ عرفنا أن العبد ينبغي أن يثبت ما أثبته الله لنفسه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ثم يتدبر المعنى الذي يتناسب وذلك الاسم بحيث يثبته لله عز وجل على وجه ينفرد به الله عز وجل، ثم انفعال العبد بذلك المعنى على وجه العبودية بحيث يتدبر ما هو الموقف ثم يقف ذلك الموقف، ما هو الموقف ثم يقف ما هو الموقف. هم النقطة الثالثة عدم وقوف الموقف الذي يتعارض، عدم وقوف الموقف الذي يتعارض ومعنى الاسم والصفة، عدم وقوف الموقف الذي يتعارض ومعنى الاسم والصفة. العبد أنت مطالب كما قلت بأمر وباجتناب نهي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، ده الأمر، وفي المقابل اجتناب نهي وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا أنت لابد في الموقف العملي أيضا أن تحقق الأمر وتجتنب الإيه؟ النهي. فتحقيق الأمر فيه الوجوه الذي ذكرت، واجتناب النهي هو عدم وقوف الموقف الذي يتعارض والمعنى الذي يتناسب والاسم والصفة. فلا تؤمن بأن الله هو الرزاق ثم تسأل غيره الرزق، ولا تؤمن بأن الله عز وجل أو يبلغك أن الله عز وجل هو النافع الضار ثم تلتمس النفع والضر وكشف الضر من غيره، مش كده؟ ولا ينبغي أن يبلغك وتعلم أن الله عز وجل هو الحكم وأن له الخلق والأمر ثم تتحاكم إلى غيره وتقبل بقضاء غير الله في دمك ومالك وعرضك، واضح؟ ولا ينبغي أبدا أن يكون الله عز وجل هو الأعلى وتعلم ذلك في شأنه ومن أسمائه وصفاته ثم تعلي هواك أو تعلي عوائد قومك أو تعلي أوامر أبائك وأجدادك وما شابه. يبقى إذن وقوف الموقف المضاد يتنافى والإحصار، يتنافى والإحصار، لأنه ممكن كما قلت يحصيها بلسانه وهي ويتلعنه كما في الحديث. فبالتالي لابد أن تعلم أن الإحصاء من مقتضى التنزه عن الموقف المضاد الذي يضاد المعنى أو يضاد الموقف اللازم من من المعنى، يضاد الموقف اللازم من المعنى. يبقى إذن لو أن إنسان يقول سبح اسم ربك الأعلى ويقول أؤمن بأن الله عز وجل هو الأعلى، لكنه يقدم هواه وأقوال أسلافه وعوائد قومه، يبقى هنا هو لا يعلي الله سبحانه وتعالى، يبقى مجرد كلام يخالفه حاله. ونحن قد عرفنا أن شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال، كده شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شهادة حال، شهادة حال. وكم من عبد يقول أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مؤمن وحال يشهد بأنه كافر والعياذ بالله، كده؟ فالرجل يشهد أن لا إله إلا الله ويدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم هو يستهزئ بسنته، مش كده؟ فبالتالي لابد أن تعلم أن وقوف الموقف المضاد يلغي ويكذبك في كل ادعاء تدعيه من معرفة لإسمائه وصفاته أو لإسم، يعني وهو ما يتعلق بالجزء يتعلق بالكل. يبقى دي نقطة هامة جدا، عدم وقوف الموقف المضاد من باب ان انت تقف، يعني زي ما في الايمان ايمان بالله وكفر بالطاغوت، يبقى ده بيتجلى في الاسماء والصفات، ايمان بالله بانه رزاق وكفر بغيره بانه رزاق. الكفر ده مش يكون بمجرد الكلام، لكن يشهد به حالك، يشهد به معتقدك ونطق لسانك وعمل جارحتك. إيمان بالله بأنه حكم وله الأمر، وكفر بالطاغوت يعني كفر بأن ما سوى الله ليس بحكم وليس له الأمر. إيمان بأن الله عز وجل هو المقدر وهو الذي يفعل وهو الذي يقضي ما يريد، وكفر بكل ما سواه بأنه يقضي ويفعل ما يريد. إيمان بأن الله عز وجل هو النافع الضار، وكفر بأن كل ما سواه لا ينفع، أو كفر بأن كل ما سواه نافع ضار، تكفر بذلك، تكفر بأن كل ما سوى الله نافع ضار. يبقى لابد من موقف إيماني، موقف فيه إنزال الله المنزلة تليق به عملية، نتكلم عن الخطوات العملية، وموقف فيه الكفر مما سواه فيما يتعلق بهذه المنزلة، فيما يتعلق بهذه المنزلة. احنا قبل ذلك قلنا انه معنى ان تكفر بالطاغوت ليس معناه ان تقول انا كافر بعيسى وكافر بمحمد بإطلاق، انما تقول انا كافر بعيسى كإله، مش كده؟ لكن عيسى عليه السلام نبي مرسل، واضح؟ يعني ايه تكفر بقى؟ يبقى ايه معنى تكفر بك إله؟ يعني اكفر به في المقام الذي لا ينبغي له، مع ايماني به في المقام الذي ينبغي له. فانا اكفر بك كنافع وضار، ولكني لا اكفر بك كعبد من عباد الله، واضح ولا ايه؟ اكفر مثلا بعيسى انه رب وابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا اكفر به، لكني لا اكفر به كنبي ورسول. يبقى الذي تكفر به هو المعنى المضاد، المعنى المخالف، وليس سائر المعنى، وليس ايه سائر المعنى. فانت عندما تؤمن بان الله هو الرزاق تكفر بان غيره رزاق، لكن لا تكفر بان غيره سبب، واضح؟ لا تكفر بان غيره سبب، نصبه الله عز وجل لبلوغ قدره ورزقه لعباده، قدره يعني قدر الله لك قدرا، ونصب الله عز وجل لك رزقا وعده لك، نصب الله عز وجل من الاسباب في الدنيا ليبلغك بذلك قدره. فانت لما تيجي تقول انا اكفر بك تكفر بالمعنى المضاد، تكفر بالمعنى الباطل، وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بمعنى أنه من لم يقب القضية على وجهها بإنزال كل في منزلته بأن الناس سبب في بلوغ قدر الله لك وأن المقدر هو الله سبحانه وتعالى، فاللي هتضطرب معاه القضايا مش هيقيم القضية، اللي هتضطرب معاه القضايا في الناس مش هيقيم القضية في حق رب الناس، مفهومني؟ وبالتالي أنت لو كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول لن تحقق الإيمان بالله، مش كده؟ وأنت لو آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم كرب لن تحقق الإيمان بالله. إذن هو إيه؟ هو أمر فيه الكفر بالمعنى المضاد والإيمان بالمعنى الإيه؟ الموافق، يعني غير المضاد، يعني الصحيح. فالله عز وجل أمرك بعبادته وحده ولم يأمرك بالكفر بكل ما سواه على أي كان شأنه، بل أمرك بعبادته وحده وأمرك بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يعبد بذلك ربك وربه صلى الله عليه وسلم، رب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مأمور أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة عبادة لله الواحد، صح ولا؟ فلو انت قلت انا اكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ما اقمت وجها من وجوه الايمان، يبقى الكفر بالطاغوت معناه الكفر بالمعنى المضاد، الكفر بالمعنى المضاد للمعنى الذي ينبغي ان يثبت من مقتضيات الاسماء وال، واضح ليه؟ يبقى اذا امنت بان الله هو الحكم يبقى ما سواه ايه؟ لا، محكوم ليس بحكم، يبقى اكفر بكل ما سواك حكم، مش اكفر ما سواه باطلاق. اذا امنت بان الله هو الرزاق اكفر بكل ما سواه كرزاق حتى ينفرد سبحانه وتعالى بذلك. اذا امنت بان الله عز وجل هو المعطي، هو المعطي، يبقى ايه؟ بمعنى ذلك أنني ينبغي أن أكفر بكل ما سواك معطي. إذا آمنت بأن الله عز وجل هو المانع يبقى ينبغي أن أكفر بأن كل ما سواه مانع، واضح؟ افهم الكلام كويس، يعني أن تبرأ إلى الله عز وجل وتتنزه عن المعنى المضاد لما قد أثبته له، وفي معنى هتثبته له على وجه يليق به، احنا قلنا على وجه ينفرد به، دي بتقضي بقى بالنقطة دي اللي هي رقم 3 دي، اللي هو التنزه أو البراءة من كل موقف مضاد، لأنه إفراده هيقتضي البراءة من كل موقف مضاد، لأن الموقف المضاد هيستلزم إثبات الشريك والمثيل والند، والله عز وجل منزه عن الشريك والمثيل والند. حتى أنك في مجرد الكلام فقط. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام قد فصل فيه المقامات في الأبواب السابقة، مش كده؟ كلام بترغى فيه كتير قوي. فقال ما شاء الله وشئت. فقال أجعلتني الله ندًا لي. إثبات المشيئة هذا من إيه؟ من شأن الله عز وجل ومن صفاته، ينبغي أن يثبت هذا على المعنى الذي يليق به، ثم لا يوقف الموقف المضاد، يكفر بكل ما سواه كصاحب مشيئة تقضي في العباد، تقضي في العباد ما يشاء. هو الصحابي لما قال، أو رجل هذا رضي الله عنه لما قال ما شاء الله وشئ، هو النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة ولا لا؟ له مشيئة. نحن مطالبون بالكفر بمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نحن مطالبون بالكفر بأن مشيئة الله تقضي في العباد شيء. مشيئة النبي تقضي، لكن مش مأمورين بأن احنا نكفر بأن النبي ليس له مشيئة. له مشيئة، لكنها مشيئة مخلوق، مشيئة يقضى فيها ولا تقضي، مش كده ولا؟ فقال ما شاء الله وشئ، يعني فإن أثبت له مشيئة ماضية، طيب المشيئة الماضية دي حق لمن؟ له سبحانه وتعالى، صفة من صفاته وحده دون مسواه. خلاص حسبت المشيئة، مش كده؟ من باب الإثبات بقى، بغير زيادة والنقصان، وعلى الوجه الذي يليق به، على وجه ينفرد به، واعرف الموقف الذي ينبغي من المشيئة وقفه، ولا أقف الموقف المضاد. عندئذ وعدم وقوف الموقف المضاد حيلزمني ايه؟ أن لا أقول وشئت. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجعلتني لله ردا. إن الدية هنا هو إثبات مشيئة للنبي صلى الله عليه وسلم تقضي في العباد، ولو بالكلام، ولو بإيه؟ بالكلام. ومن المعلوم أن المشيئة التي تقضي في العباد هي من شأن الله وحده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئته هي تقضي في العباد. يبقى إذن أنت مطالب بإثبات الأمر له، بحيث ما أثبتته له تكفر به فيما سواه، ما آمنت به في حقه تكفر به فيما سواه. كل معنى يتناسب واسم وصفة، كل معنى يتناسب واسم وصفة تثبته له سبحانه وتعالى، يلزم فيه أن تثبته له على الوجه الذي يليق به، وده يستلزم إيه؟ عدم التحريف، عدم التكييف، عدم التمثيل، مش كده؟ ثم ألا تثبته لغيره، يعني تكفر به فيما كل الكلام ده هو مقتضى أو السر. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يؤمن بالله رازقا، يؤمن بالله حكما، يؤمن بالله ربا، يؤمن بالله. طبعا يمكن دائما غلب على دراستنا وعلمنا وغلب على مفهومنا ان الكفر بالطاغوت ده متعلق بربوبية والإلهية بس، مش ده اللي احنا عارفينه؟ يعني احنا ايه نقول؟ والله انا لا اجعل غير الله اله. الكلام ده مش غلط، ولكنه مجمل، عشان برضو انت ما تظنش ان انا عايز ايه ولبس عليك مسألة، او انت هتبقى حاسس انك لبس عليك مسألة. هو ايمانك بان الكفر بالطاغوت هو كفر يتعلق بافراد الله بالربوبية والالهية، ده باعتبار ان احنا بنقول ان الصفات كلها مرجعها الى الربوبية والالهية. الصفات ايه؟ كلها، الصفات كلها مرجعها الى الربوبية والالهية. يبقى الرزاق من مقتضيات الربوبية، والحكم من مقتضيات ربوبية، وقبولك لها من مقتضيات الإلهية.